والريح في شوارع المدينة المائلة الشرفات تدحرج الطبول، والقمر القديم شاحب الرؤى يحلم بالأفول. يا ريح ما الذي أقول؟ لو أن ذاك القمر القديم مات ما الذي أقول؟ ومعانق الأجداث رغم تفسخ الأجداث أعمى، يمشي إلى أقداره ويموت قبل الموت هم. والضعف إنسان يرى في الماء صورته فيظمى، وأحق هذا الخلق إشفاقا به وأشد وهما من ليس يعرف أنه مغمى عليه وهو مغمى. وقال بيدب: اللصوص اقتحموا حواجز الميناء وحطموا سارية السفينة وسرقوا كنوزها الثمينة، ولم يزل قبطانها يضرب في أزقة المدينة يبحث عن منظاره القديم. تلك هي الرواية التي أرى فصولها يا دبشليم، تلك هي الرواية التي أرى فصولها يا دبشليم. لا بأس فلنبكي قليلا، ربما طهرنا البكاء، نحن الذين اختنقت على شفاهنا إرادة الألم، نحن الذين لم تزل ترف فوقنا بيارق الندم. لا بأس أن نطأطئ الرؤوس بعض الوقت وأن نلوذ ساعة بالصمت، فالنصر قد يكون في الهزيمة والعدل في الجريمة. وغامت الآفاق فجأة وأظلم النهار، وأسقطت أوراقها الأشجار، ورقصت هياكل الأسماك في البحار، والتقت الوجوه بالوجوه والأقدار بالأقدار، وأنكر ابنه أبوه، ثم سار مولولا ثم تيقظت. فقال بيدب لدبشليم: المرء دائما وما يختار. أخائف أنت؟ أخائف أنت؟ وهب دبشليم مغضبا، وقال بيدب: تنام يا مولاي مهموما وتصحو متعبا، وعجبا تلبس تاجا من ذهب وجبة من الحرير والقصب، وحولك الحجاب والحراس بالآلاف، ثم تخاف: أهذه خاتمة المطاف؟ هذه خاتمة المطاف؟ هم يشبهون السيل، قال بيدب الحكيم، وكان وجه الملك الجليل دبشليم ياقوتة ترجف في خاتمه القديم، ودائما كالعرق الذي على جباههم يبتسمون ويركضون، وإذ يشاءون يشاءون ويقدرون، ودائما ينسى الملوك، دائما ينسى الملوك، دائما يهوي الصدى على الصدى، ودائما يجيء سيلهم لأنهم لا يقفون أبدا. تقول لي يا دبشليم وابتسامة الغضب تنصب ما بيني وما بينك جسرا من لهب، أطبق فمك، حكمة هذا العصر أن تطبق عينيك طويلا وفمك. يا دبشليم، الحق صوت الله، وكلمة الحق هي الحياة، فلا تضق درعا إذا تحركت بها الشفاه. أرضك ظمأة والخريف شح هذا العام، والمتسولون يزحفون والأقزام يعربدون في حطام المملكة. يا ملكا متوجا على حطام، يا قائدا بغير معركة، هذا أوان المعركة. لولا حيائي منك لولا خشيتي لقلت لك السم في كأسك والخنجر في العباءة يا أيها الجالس خلف الحجرة المضاءة على جلالك السلام. وأومأ الأمير للسيافي يا غلام أطح برأسه وضاع الصوت في الزحام. وعجبا يا سيدي كأنما أغوص في حلم من الأحلام فإنني كنت نصحت منذ 1000 عام متوجا مثلك ما أعدله وأعدلك لكنه ازدرى نصيحتي ازدراني وبقيت بينما هلك. وقال بيدبا المهرجون يضحكون والجثة فوق المشنقة كراية قديمة معلقة والشمس يكسوها المشيب في السماء. يا دبشليم ربما تفتح العيون مبصرين بينما قد شبعت أغوارها عمى. وقال بيدبا سألتني عن السقوط مرة فإن تكن لا زلت مصغيا إلي أيها الملك ها أنا ذا أقول لك يسقط بعضهم لأنه يرى ولا يرى ويسقط البعض لأنه يسير القهقرى. وشر أنواع السقوط مرضا هو السقوط في الرضا. أسامعي يا دبشليم الفجر مثقوب الوشاح وابتسامة الشفق مصفرة ونحن والغيوم شاهدان تحت قبة الأفق. أسامعي أكاد أن أشم نفس الرائحة أكاد أن أشم نفس الرائحة أكاد أن ألمس باليدين وجه البارحة. في الأرض ثورة وفي السماء ثورة يا دبشليم الأرض تطحن النجوم والريح تمضغ الغيوم فكيف تستعذب نوم العين كيف تستعذب نوم العين وأنت بين بين. أعلم أن الموت حق والحياة باطلة والمرء لا يعيش مهما عاش إلا ليموت وكل صرخة مصب نهرها السكوت. وأروع النجوم هاتيك التي تضيء درب القافلة حين يغطي العشب ذكرياتنا وتشهق المأساة في البيوت. أعلم أن الموت حق والحياة باطلة والمرء لا يعيش مهما عاش إلا ليموت وكل صرخة مصب نهرها السكوت. وأروع النجوم هاتيك التي تضيء درب القافلة حين يغطي العشب ذكرياتنا وتشهق المأساة في البيوت. بأي سيف أقهر الطغيان؟ قال بيدبة بسيف الضعفاء كلهم. بأي نار أحرق الأكفان؟ قال بيدبة بنار فقرهم وذلهم. بأي شيء أصنع الإنسان؟ قال بيدبة تصنعه إذا سقطت واقفا من أجلهم. وقال دبشليم يا حكيم حدثني عن ماء يلوح راكضا وهو آس وعن شعاع في منازل النجوم يحتقن. فغاب بيدبا هنيهة وقال إنما هم الرجال حين يأسنون يأسن حتى النور والحب والسرور. وقال بيدبا وقوة الحياة أنها ترفض إلا أن تكون أغنية في قلب فنان وأطفال سيكبرون. في مجدك العالي الذي ساقته دنياك إليك في مجدك العالي الذي ساقته دنياك إليك أطل لحظة فقد أتوا يطلون عليك. ها أنت ذا تسقط بين العقل والجنون، كمثلهم سخرت من عذابنا، كمثلهم غدوت صخرة ونحن سائرون، كمثلهم نسيت يا مليكنا أنك ميت ونحن خالدون. في مجدك العالي الذي تملأ وجهه الغضون، أتوا يغنون بلا شوق ويرقصون. وعض حفار القبور شفتيه حسرة وضجرا، وهو يقلب العيون في تجاويه في الثرى. ويوم أن أموت من ترى يشم جسدي، ومن يكون شاهدي غدا إذا ما الناس ماتوا والغراب مات وضيعتي من أجلهم. أنا الشقي آخر الأحياء والأموات. وبصق الدرويش في جبته وقال، وحين أقلقنا عليه خشب التابوت، كان يقول الله ربي الله حي لا يموت. كان يحب الله كان يتقيه في نفسه وفي ذويه، وكان يخشاه ويستحييه. مولاي لو أنك أبصرت جلال الله لسارت الجبال من خلفك والمياه. وقالت البومة للطاووس لولا صورتي الكريهة الدميمة ما كنت تمشي الخيلاء معجبا بريشك الجميل. فابتسم الطاووس ضاحكا وقال، صدقت يا سيدتي الحكيمة، فكبرياء الكبر تعني قمة الذلة في الذليل، وكثرة الكثير قلة القليل. قهقهة يا دبشليم أم عويل، امرأة تعانق ابنها القتيل، تلمس عينيه طويلا وفمه، تشم شعره تهز معصمه، ثم تصيح معتمه، يا ولدي قل كلمة. ويضمحل وجهها عبر توهج الذهول، ويتلوى شجر النخيل محتضرا، وتغرق ابتسامة الأصيل في عمق نهر النيل. لا الحزن يجديك ولا الحلم ولا التمني، لا الحزن يجديك ولا الحلم ولا التمني، ولا رقصة المهرج الأعمى ولا تهافت المغني. أقفلت الحياة في جنبيك واستغلقت الأشياء، فابق طويلا مثل ما تشاء، لو كان يحلو في سرير ميت طول البقاء. أكتب عن عصرك كيف انطفأت روعته، وكيف تعرج ساقاه وتهرمان كل لحظة تحت ثلوج الزيف. أكتب عن عصرك، قال بيدبا، والسيف يبكي في عناق السيف. وباطل عصرك، ناره سجينة وشمسه غريقة، والشعر وحده هو الإنسان والحقيقة. أكتب عن عصرك، عصر الغضب الميت، عصر الضحك المقهور، عصرك يا مولاي حيث تركض الخيول في القماقم، وتسكن الغربان في العمائم، حيث يهب فجأة من ظلمة العصور الديناصور. أكتب عن عصرك، عصر الغضب الميت، عصر الضحك المقهور، عصرك يا مولاي حيث تركض الخيول في القماقم، وتسكن الغربان في العمائم، حيث يهب فجأة من ظلمة العصور الديناصور. أكتب عن عصرك، أبني لك في شعري قبرا من ذهب، ترقد يا مولاي من أفراحه في مهرجان، تصبح فرعون الذي كان وكان، ومثلما جاء ذهب، إلا بقايا حنطة ومومياء ملك وظل صولجات. أكتب عن عصرك، أبني لك في شعري قبرا من ذهب ترقد يا مولاي من أفراحه في مهرجان، تصبح فرعون الذي كان وكان، ومثل ما جاء ذهب إلا بقايا حنطة ومومياء ملك وظل صولجات. تبا لعصر تمطر السماء فيه، قال بيدبا لدبشليم جرذانا وأغربة، وتلد الرجال فيه ويعانون من المحيض، ويلتقي النقيض بالنقيد، وتستمد القبب المذهبة طلاءها اللماع من أعين الجياع. أغلقت الحانة أبوابها واحدودب الساقي ومات النديم، فاكتر أحزانك يا دبشليم، قطتنا السوداء قد أسقطت أبناءها أمس، وكلب الحكيم ظل طوال الليل مستيقظا ينبح شيئا غامضا في النجوم. ليل مداري وظل قمر ينهار، ليل مداري وظل قمر ينهار، والملك الغارق في الرموز والأسرار منطرح على سرير ملكه، والدم والنضار يخضبان ردهات القصر، والثوار ذوو الشعور البيض يركضون فوق السور. وفجأة يا دبشليم يسقط الستار ويبصق الجمهور. ليل مداري وظل قمر ينهار، والملك الغارق في الرموز والأسرار منطرح على سرير ملكه، والدم والنضار يخضبان ردهات القصر، والثوار ذو الشعور البيض يركضون فوق السور. وفجأة يا دبشليم يسقط الستار ويبصق الجمهور. وقال بيدبا لدبشليم يا مولاي معذرة لكل ما تحجبه الستائر المعطرة، وكل من يحمل بين راحتيه مبخرة، معذرة وألف ألف معذرة للنصب الأنيق فوق المقبرة، فالموت كان الفجر والطريق كانت مقفرة.